وهو كتاب هذه مشكلاته. فنحن نعلم ان اعداء الاسلام الذين لا يزال الحقد على هذا الدين يسري افئدته ويأكل قلوبه يرون في اوان الفتنه وفي وقعه التسليم والجمل ونحوهما خير ساحه يتحركون فيها للقلب بالاسلام ولمد غياش من الدبات والافتراءات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصيبه المسلمين اليوم ان جل المسلمين مسلمون بالانتهاء لا يكلفون انفسهم ان يحيوا انتماءهم الاسلامي بدرايه اسلاميه بثقافه اسلاميه. تلك هي المصيبه الكبرى التي لا ازال اذكر بها ياس منها. ومع هذا فما اكثر ما تجد السنه تقول في انتقاد الاسلام وفي تساؤل عن امور كثيره في الاسلام. هذه الاسئله تطرح لا من منطلق دراسه وجهد بذله السائلون في فهم الاسلام فتجمعت لديهم مشكلات فسالوا عنها. ليس ان الامر كان كذلك، لا، هذه الاسئله نابعه من جهلهم بالاسلام، نابع من انتماء الى الاسلام زائد جهل اقل بالاسلام. وسمع هذا الانسان المنتمي الى الاسلام والجاهل بالاسلام، سمع في اذاعات، قرا في جرائد، شاهد مجلات انتقادات على الاسلام من اقوام مسلمه وما اكثرها، وارضيته الاسلاميه ارضيه انتماء زائد جهل بكل شيء اسمه اسلام. راس هذه الانتقادات التي سمعها في المذياع مثلا او قراها في جرائد مجلات مثلا تستقر وتغرس بين زوايا، فيجلس في المجالس وينتقد الاسلام بهذه الانتقادات التي قراها هنا وهنا او سمعها هنا وهنا. تلاحظين الصوره كم هي ثقيله ممزوجه على النفس وكم تبعث على الاسمئزاز. الا تجد ان الزوج ينأى عن هذا الوضع؟ إما أنك تريد أن تفهم الإسلام إذا تبدأ رحلتك معه بمعرفة به، بمعرفة بجذوره الاعتقادية ولأحكامه العملية ولتاريخه الحقيقي تأخذه من ينابيعه. إذا تسأل أما أن ترقد رقبة أهل الكهف في سباق من الجهل لا تتعلم شيئا من عقائده والدلائل العلمية عليه ولا تتعلم شيئا من تاريخه من مصادره القاسية من القدرات ولا تمر على شيء من شرائعه إلا أنك تلقى السمع جيدا لانتقادات اعداء الاسلام في حق الاسلام فلتقطها من هنا وهنا ثم تطيل اللسان في انتقاد الاسلام. هذا شيء ممزوج في النفوس ومستصنع في الاذواق. اما ان تسكت وتستمر برضاك عن جهلك رضيت ان تكون جاهلا بالاسلام الصخرة السفن تقولها القلعة، هذا هو التعبير الصحيح. كما رضيت بالجهل اولا ارضى بنتائجه ثانيا، اي انك تريد ان تعلم ابدا رحلتك العلميه منذ اول الطريق. لكن مع الاسف على الرغم من انني اقول هذا الكلام، بل كتبتم هذا الكلام في كثير من المناسبات، فان جل المسلمين اليوم مسلمين بالانتماء، بضاعتهم هي الجهل بالاسلام، حواجز من الجهاله كثيفه تقوم بينها وبين الاسلام، الى هذا الاشكال بسيط. لكن المشكل بعد هذا انهم على الرغم من هذه الجهاله وعلى الرغم من هذا الخمول يلتقطون الاسئله التي يتوجه بها اعداء الاسلام الى الاسلام وينفرونها في المجالس ويطلبون الاجوبة عنه. هذا هو الاشكال الذي يبعث على الاشمئزاز والذي يبعث على الكراهية. نعم. من جملة ما يسأل عنه هؤلاء الاسلام المنتمين الى الاسلام والجاهلون بحقائق الاسلام وتاريخه، وقعة الجبل، احداث الفتنة بعد مقتل عثمان. نعم. التقط هذه الاسئلة من كتابات اعداء دين الله عز وجل، لا مانع. نحن وظيفتنا ان نلتقط اسئلتهم لنجيب عنها، لكن ينبغي قبل كل شيء ان تقف على ارضية من الثقافة بدينك. ان لم تتمتع بهذا الزاد الثقافي لم تغنيك اجابات المجيبين ولا بياناتهم، لانك تصبح في بحر من الجهل بالاسلام، لانك تختلط بجهالاتك. ماذا عسى ان تجيبك دوائق الاجابات عن اسئلة جزئية تسأل عنها؟ ومع ذلك فنحن الان وقد وقفنا على هذه الكلمة بهذه المناسبة، وقف الجبال يوم الجمل، كان موجودا يوم الجمل، هو طلحة، وقال هذا الكلام. لماذا كان يوم الجمل موجودا؟ ومن كان يقاتل؟ ما خبر ذلك؟ لا بد ان اقول كلمة واسأل الله ان تسع كلمتي. الاخوة السامعين الى ان ندرس الاسلام يعرفوه ويقرؤوه من مصادره الاصيلة لا من النوافذ التي تتسرب اليها الدسائس. قتل عثمان، والحكم الاسلامي كما نعلم انه لا بد من القصص، لا بد ان يقتص من القاتل للمقتول ظلما. فكيف والمقتول هو خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه؟ يبني على سيدنا علي بالخلاف، وكان في مقدمة من بايع الزبير وطلحة كما هو معروف، بايع كل منهما علي رضي الله عنه، وطرح المسلمون فكرة ضرورة الثار يا عثمان. والاخذ بالقصاص من قتل سيدنا عثمان، ولم يكن يختلف سيدنا عليا مع جمهرة الصحابة او احد منهم في هذا ابدا. وكيف يمكن ان يختلف المسلمون في حكم اسلامي؟ لكن سيدنا علي رضي الله عنه كان من رأيه، وقد رأى الاضطراب في بلاد الشام ولم تستقر الخلافة له بعد، رأى ان يركن هذا الامر قليلا، ريثما تستقر مسألة الخلافة حتى يستطيع ان يتحرك

وفيهم الأشتر النخعي ولم يكن صحابيا كما يتصور البعض، وشريح الفريق بن أوثر، وعبد الله بن السبأ بن سبأ الذي كان يقال عنه ابن السيداء. عبد الله بن سبأ يهودي جاء من اليمن وهو رأس هذه الفتنة، ما أعرف. هؤلاء اجتمعوا عند المسلم بأن الصحابة كلهم اتفق ويضع الأمر بين يدي علي رضي الله عنه. اجتمعوا في ليلة ظلمة وقال منهم قائل: والله لئن اتفقوا فلن يكون اتفاقهم إلا علينا، وإذا كان الأمر كذلك فوالله لنلحقن عليا بإثمه. ولكن ابن السيداء عبد الله بن سبا قال: بئس الرأي ذلك، بل الرأي أن تنتشروا بين المسلمين وأن تبعثوا أنفسكم فئات متنكرة بين المسلمين من جماعة علي والزبير وطلحة وعائشة، وأن تستجروهم إلى القتال بأي طريق، سبحوهم بقتال هم متنكرون. هكذا ارتعى عبد الله بن سبا وهكذا كان الأمر. فوازع هؤلاء الناس، وزعوا جيوشهم طبعا يبلغون مقدار ألفين، جماعة عبد الله بن سبا والأشتر النخعي، وكان واحدا أشتر النخعي ممن خاطر عثمان بالقتل، وفريق بن أوثر وآخرون، وراءهم مقدار ألفين من الذين كانوا جنودا وعساكرا لتنفيذ هذه المؤامرة. ماذا صنع هؤلاء الناس؟ تسللوا إلى صفوف المسلمين وجيوشهم، وقد اطمئنوا المسلمين يطمئنون أن المسلمين اتفق، وخطب فيهم سيدنا علي خطبة معروفة مشهورة كانت تجسيدا للجمع الكلمة وللاتفاق على الثأر لسيدنا عثمان. ولكن ما راعى المسلمين شيئا وقد تلقوا مع الفجر إلا والسيوف منحطة فيه، من أين؟ لا يعلم. الذين في البصرة ماذا ظنوا؟ ظنوا أهل الكوفة يعني سيدنا علي وصحبه قد بيت المسلمين بغارة، والذين انتشر منهم في صفوف جند سيدنا علي ظنوا أن أهل البصرة قد خانوهم وبيتوهم بغارة، والظلام جن والقوم متنكرون والقتال مستحق. من الذي يقتل؟ جماعة عبد الله بن سبا. ما الذي يحدث في مثل هذه الحالة؟ طبعا كل انسان يدافع عن نفسه، استجرهم بهذه الطريقة الى القتال، وتناوشت المسلمين السوء، وتقاتلوا على غير هدى، وكان مبعث القتال هذا الشيء الذي اقوله وهو معروف مكتوب مرسوم في مصادر التاريخ الاسلامي، معروف للقاصي والدائي. وكان المسلمون اذا تعارفوا اغمد السيوف وتعانت، اذا ما صادف مثل المسلمين كيف هذا؟ بدا كل منهم يغمد سيفه ويعانق صاحبه. طبعا جبريل بدا يقاتل، طلحه بدا يقاتل، الجند الذين مع عائشه بداوا يقاتلون، ودار الامر على هذا النحو. وعبد الله بن سبا وقومه

عندما يتبين ان صاحبه الذي في مواجهته يقول لنا ان يدافع عن نفسه ما في مهاجر، انه اخاه وانه صاحبه راسا كان يغني بالسيف ويعانقه وينتهي اشكاله. من هي الاعتراف؟ الان اريد ان اسالك، اقرأوا من كتبه تلاميذة الغرب وجنوده وعبيده وارقائه من المسلم عن احداث النبي والفتنه، تجدونهم يلقون الاضواء فاتحه على عمل يتعرف طلحه الزبير سيد عائشه سيدنا علي اقام عمر، كيف التحم يقاتل بعضهم بعضا، هنا يسلطون الاضواء فاتحه على الهرج والمرج الذي احدثه عبد الله بن سبا، ويكبرون الصور ويجسدونها ويلونونها ويضعونها امام اذهان المسلمين ليصلوا من وراء ذلك الى ما يريدون. ارايتم ان واحدا من هؤلاء الكتاب واحد فقط سلط ضوءا على اعضاء الفتنه، على رؤوس الفتنه، على الذين كانوا يخططون لها في الظلام؟ اتحدى. اقرأوا لطه حسين، اقرأوا لجرج الجبال، اقرأوا لفيلد حسين، اقرأوا لفعاليك الغرب اليوم عندما يتكلمون عن احداث هذه الفتنه، كل الاضواء الساطعه توجه الى من؟ الى المسمع الظاهر، الى الصحابه، الى السيوف التي كانت تتنير وتتقاتل على غير هدى، ولكن لم تجد واحدا يوجه الاضواء الى من يتلففون في الظلام، لم تجد واحدا يتكلم عن عبد الله بن سبا، عن هذه الليلة التي جلسوا يتشاورون فيها، وسمعت فلان او فلان او فلان من فعاليك الغرب ومن اذلاء واحقر من انبثتهم الارض العربية، هل سمعتم او رأيتم واحدا يوجه الضوء الى مجلس عبد الله بن سبا هذا؟ وكيف دار الحوار بينهم؟ وكيف تنادوا وهم يطلقون الانذارات ان المسلمين كفر، ان سيدنا علي وعائشه والزبير وطلحه متفقون، وان الامر وضع بين ايديهم، وان الخطر بدا يحدق بهم؟ ماذا نصنع؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الكتاب سلط الضوء على هذا الحوار، على هؤلاء الاشخاص؟ هل قال منهم واحد نقل ما قاله احدهم؟ اما والله لئن وصل الامر الى ذلك فلنلحقن عليا بعثمان. هل سمعتم قاسما من عبيد الغرب من المسلمين قال هذا الكلام؟ هل قرات واحدا من لهم النصر الرائع في ان يكتبوا في احداث الفتنه نقل موقف عبد الله بن سبا هذا عندما قطع هذا الراي وقال بل بئس الراي ذلك انتصروا وانتشروا في الجن واستجروهم للقتال، وخطط مكيدته لهذا؟ لا احد يقول هذا. منبع الفتنه منهم الذين كانوا يطبخون الفتنه هؤلاء، والذين كانوا يخططون لها هم هؤلاء، وهذه هي خطوات التخطيط وخطوات المؤامره فعجبا لهؤلاء الذين يتكلمون ويتمسكون عن الفتنة وأحداثها. لماذا يتكلمون عن أحداث المصلح الظاهري ولا يتكلمون عن الجذور ولا يلفتون الأنظار إلى هؤلاء الأشخاص؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن كتابة هؤلاء لهذه الفتنة بهذه الطريقة هي حلقة ولا ريب من سلسلة طويلة في الكنز الإسلام. أولى حلقات هذه السلسلة بدأت بقتل عثمان، والسلسلة موصولة الحلقات، وآخر حلقاتها هي هذه الكتابة الجنحة القذرة في حق العلم، في حق الأمانة، في حق التاريخ، عن واقع يستطيع كل إنسان أن يتبينه وأن يدركه. يجب لأن وقعت على كلمة فقط فكما طه السير عن عبد الله بن سبا ودوره في هذا الأمر، وكيف شل بمؤامرته فاعلية المسلمين وجعلهم يحتاجون بعضهم في بعض ولا يعلمون من أين يأتي الضرب. يجب لو أنه قال هذا، لكن فاحسن أن له أن يقول هذا وهو ربيب الغرب، ربيب فرنسا. أما له أن يقول هذا وهو الذي زق كراهية الإسلام والعرب زقا، نعم، عندما عهد به إلى من تكفلوا بإزالة كل روافد الفكر الإسلامي من جنبه وشحنه بالحقد والضغط على الإسلام والمسلمين. ومعروف من الذي يتصور منا أيها الأخوة من برج جيبان وهو يتكلم بأسلوب القصص المعروف عن أهداف الفتنة؟ من الذي يتوقع أن يلقي بسيطا بسيط لا ضوءا ساطعا على الذين كانوا يخططون بالفتنة في الظلام؟ مجنون برج جيبان في الظلام من جزيرات صاحب رسالة. من هي رسالته؟ رسالته تنظيف المسلمين، رسالته تقريع المسلمين بإسلامهم، رسالته أن يبث في أذهان الناس والمسلمين أن إسلامكم أيها الناس بركان فتن، أن إسلامكم لم يكن يوما ما معين وحده، وإنما كان بركان كراهية وتنبيق والدليل على ذلك كذلك. طبعا لو انه اراد ان يدح ان مصدر الفتنة في بريطانيا اليهودي اليمني عبد الله بن سبا فلان وفلان وفلان، اذا لاثار في الناس مزيدا من الالتفات على الاسلام ومزيدا من الرعاية لهذا الفتن. من الحس المزيد إذا كتب عن الفتنة أن يطلق الأضواء على جذوره، إذا كيف يستطيع أن يخضع السذج والبسطاء من المسلمين؟ كيف يستطيع أن يخضع المغفلين من المسلمين؟ لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. ولكن مع ذلك أعود فأقول أسفي أيها الأخوة، ليس من أن يوجد بين المسلمين فعاليك وعبيد الغرب مثل عصيبة في هؤلاء الناس، والتاريخ يلقيهم وينبذهم على هامشه، لا شأن لهم، لا قيمة لهم ولا خطورة تنبعث من وجودهم. لكن المصيبة التي تأثر القلب أن المسلمين الذين هم الغرب وهم الهدف مسلمين بالانتماء ويجهلون من اسلامهم بعد ذلك كل مصر، وكأن واقع حالهم يقول تعالوا فما أيسر عليكم أن تتخذون غرضا وأن تلتقطون واحدا إثر آخر وقد ذهبنا ضحايا خداعكم لأننا جهال بالإسلام. هذه هي المأساة. مسلمين ألا تتعلمون الإسلام؟ وقد قارنت مرة بين الغربيين الذين يسلكون ديناتهم ولي السورة والمسلمين الذين يعتمدون اسلامهم. الرجل الغربي اعجب فيه اما ان يكون كما يقولون هناك الغربيين في اوروبا اعتقاديا يعني ما هو رجل علمي، رجل اعتقادي يعني رجل دين، يعني هو الدين عزيز عليه بكب العلم وراه في سبيل ان يذهب الانجيل او التوراه والمسيح وكل شيء كما كان فيه. واما ان يكون هذا الرجل العلمي يعني ينظر ثم لا يتفق مع علمه، طبعا هو ينجد الدين في هذا الجانب. الرجل الغربي اليوم في الشارع الغربي احد يهد يهد مثل يهد الشارع واكثرهم ربما من الله الثاني. لكن صدقين ايها الاخوه يعني شاهدوا عليكم ان هؤلاء الغربيين سواء كانوا ممن يلتزمون بدينهم او كانوا من الذين ينبذون دينهم يدركون ديانتهم ادراكا ثقافيا دقيقا، يعلمون عن المسيح وعن تاريخه وعن الامازيغ وتطورات الامازيغ وميتامورفوزيا وقسطنطين وما فعله بولس او شاؤل اليهودي الى المجمع الكنسية وكيف تطورت المجمع الكنسية الى يومنا هذا. سواء كان متدينا او كان متخلفا فقط. الان الفكر المسيحي يظهر من مظاهر الحضارة الغربية. سواء كان متدينا الرجل الغربي أن لم يكن متدينا، لابد أن يكون الرجل الغربي متكامل الحضارة. ولم يكن متكامل الحضارة إلا إذا كان زاد ثقافيا في معرفته بتاريخ الكنيسة بدءا من ولادة عيسى إلى هذا اليوم. ذلك عشان الرجل الغربي المتدين وغير المتدين مع العلم بأن أكثر ما هو معروف في تاريخ المسيحية الموجود القائم الآن والذي يتبناه أولئك الغربيون لا يتفق مع العقل أبدا ولا يتفق مع العلم أبدا، ومع ذلك تتفق يدرسون ذلك تنزلوا في المقابر إلى المسيح. المسيحيون المتدينون وطبعا من هذا أولى المسلمين غير المتدينين جلهم إلا من رحم ربك، ولا يبلغ هؤلاء الذين رحمهم ربك أكثر من 20% لا يفقهون من الإسلام وحقيقته شيئا، لا يفقهون من نبي الإسلام أي شيء، لا يفقهون من القرآن وكيفية كتابته وكيفية رسوله إلينا وكيفية تطور رسله إلى عصرنا شيء، لا يعلمون من أحداث التاريخ الإسلامي في عصر رسول الله والخلفاء الراشدين ومن بعد لا سيما من رسول شيء. إن علموا فإنما يعلمون ما تكتبه الجرائد العميلة أو المجلات العميلة، وعجبا بمقدار ما يكونون جهادا في ثقافة الإسلاميين بمقدار ما يرتهنون الانتقادات التي تكتب على الإسلام بأعينهم. هذا شيء غريب وعجيب، غريب وعجيب جدا. فأنا كنت أتمنى يعني ونحن نمتلون بتقليد الغرب إن بس نقلد الغرب نصر الوحيد عن نقلد الغرب ونقلد الغرب لو خلينا نقلد قوي نصر بجيب هذا التكتر هذيك يعني ليس أن المسلمين يقلدون الغربيين في أن يتعلموا إسلامهم على اعتبار أن الإسلام جزء من الحضارة الإسلامية، على اعتباره فراغ قلب فراغ، وأن يحارب هذه الكلمة. لكن رضيان رضيان أن يتعلم الإسلام كفراغ إذا كانت هذه الكلمة ستجذبنا إلى دراسة الإسلام. أتمنى أن لو قلدنا الغربيين وقائمة التقليد ما في أكثر من عادات وأشياء سميعة من حتى كفالات مقلدنا فيها سيدي عمي قلت فيهم بها الأشياء كلها. طيب في انتحال فيهم بالشياطين الإنس والجن إنه ما تقلدهم إلا بالشيء السيء، وأن تكونوا أعداء لأنفسكم فلا تأخذوا منهم حكمة أبدا، وإنما تلتقطون منهم القذى والقدر. شيء غريب. نعم بيوتنا خطواتنا دعاراتنا وأصوات الفضل إلى الله الحمد الآن خير شاهد على كل ما يمضى له الجبين. كل هذا ينطق بأننا ننزل في تقليد الغرب ولكن في تلك الأمور. طيب أنا رضيان رضيان ولكن قلد الغرب أيضا في هذه النقطة، من البلد أيضا أيضا في هذه المسألة عن الثقف الغربيين الثقافة المسيحية. ما في واحد ملحد إلا وهو يعلم عن المسيحية كل شيء. طيب يا عمي مثلا كما خلينا نتثقف الثقافة الإسلامية، ما يجي واحد عندما أسأله ماذا تعلم عن تاريخ القرآن ماذا يقول؟ يتمشطق بعبارة لا أسمج منها ولا أثقل. أنا لست رجل دين، أنا رجل علم، أهلا رجل دين، ما بفهم به الموضوع. والله إنك لإنسان سمج، والله إنك لأثقل إنسان على الإنسانية جمعاء. أنت لا لك رجل علم ولا لك رجل دين ولا لك رجل شيء، أنت رجل زوري، أنت إما وانصر قائل أن تكون لا رجل علم ولا رجل ثقافي ولا رجل وطني ولا رجل قيمية أبدا، لأنك لو كنت واحدا من هؤلاء لم تلق من معرفة تاريخك. الإسلام جزء لا يتجزأ من تاريخك شيء أم أبدا، جزء لا يتجزأ من حضارتك شيء أم أبدا. لو أنك كنت رجل ثقافة رجل علم لا أقل توجه، بل لبدأ خطواتك العلمية بأن تدرس تاريخك، ولم يبدأ تلك تدرس تاريخك. ما الإسلام؟ هذا القرآن الذي يقال عنه إنه القرآن، ما هو؟ كيف وصل إلينا؟ لماذا أسمع محاضرة من رجل فاجر رجل أعمال غربي منحرف عن دينه لا عن دينه؟ إذا سألته عن الإنجيل وما قرأ على الإنجيل من تطورات والأناجيل المختلفة وظروف يلقيه محاضرة. وأنت لا تستطيع خمس دقائق أن تتكلم عن القرآن وتاريخه. هذا ليس دليلا على تحرر المسلمين من الإسلام، هو المسكين فعن الصور أن لما تقول أنا ما أنا رجل دين أنا رجل علم، يعني حق بخانة المتحررين، في حين أنه هو منحط بخانة المتحررين، هو منحط بخانة الزيليين، بخانة الإنسان السمجين على العقل والثقافة. لأن رجل العلم في الغرب يعلم كل شيء منه مسيحيته، يعلم كل شيء. نعم. ولا يشترط لكي لا يكون رجل دين ان يكون جاهلا بدينه. تلك هي المأساة ايها الاخوة التي تأكل القلب. وفي كل بين المناسبات وبين ذلك اجد بعض الاخوة بين المناسبات يوجد انسان مسلم معروف له فرصة اسألوا شو معنى القضاء والقدر؟ شو معنى؟ شو الفرق بين الحديث والقرآن؟ شو هذا الحديث القدسي؟ اسئلة من أسس وكليات الإسلام التي ينبغي أن نعرفها الأكثر. ولو أخبرتكم أنني استشهدت نظرا وأن الغلب ينال مني كل ما ولكن أقدر نفسي وفي بعض الأحيان لا أستطيع أن أقدر. يا أخي لو كنت أنت غربيا جئت إلى هذا البلد ورأيت أن هذا الغربية يفقه من الإسلام ما أكثر مما تفقه وأنت مسلم لماذا لا تعلم؟ يقول أنا لست رجلي. قال لك ليش عم تسأل؟ أنت مالك رجلي؟ وفر على نفسي وفر على نفسي. القرآن بيقول ولو سئموا لا يقيموا كل نفس هداها قالت إذا لكان الله غصب عنا زجنا في البلاء اسم الهداية أخرج بحاسبنا. قلت له هذه البركة. قلت له ماذا قرأت من كتب العقيدة الإسلامية والتعريف بمعنى القضاء والقدر وحقيقة التفسير والتخيير كعلم لا كدين؟ قال ولا شيء ولا شيء. طيب من ذلك ولا شيء خليك تفسير بقدر الجهل وظلماته. لماذا تسأل؟ لماذا تسأل؟ تلك هي مأساة المأساة. لو انه رضي بهذه الجهالة وسكت وكان منتجما مع نفسه خلاص وجب هذا الخط الى النهاية الى القبر الى ان يفاجأ بالنتيجة. اما ان يرضى بالجهل لانه هو مرغم فيه وبعدين عاد ليش الواحد يكفيته لازم عاد يجي راسه ويساله وان شو بده يبدا لك الكلام؟ مين بده يبدا؟ مين بده يبدا بالقصه؟ من اين يحدثك؟ الله عز وجل الا يعلم ماذا سافعل؟ مين يعلم؟ طيب اذا كان يعلم انت على كل هذا الكلام طيب ماذا درست من القواعد العلميه عن العلم؟ هل العلم صفه مؤثره ام صفه كاشفه؟ ولا يعلم شيء في فتاته كثيرا ما هو حقيقة الجمال في الإسلام؟ هل هو خرب الفعل أم خرب الجمال؟ وهل الإسلام انتشر بالسيف وجبرا أم انتشر بالرضا والاختيار بين الناس لا قهرا؟ لا يعلم شيئا من هذا أبدا لأنه لم يفتح صفحة من صفحة التاريخ الإسلامي. لكن سمع قال ظهر يقول أن الإسلام انتصر بالسيف. سمع قال ظهر أن يعترض على الإسلام أن الإسلام أن محمدا كان أشد حاقد على الإنسانية وفتح البلاد بحقده وجبروته وطغيانه. يجي يسأل بقى ليش اختار الإسلام؟ يلاحظون هذا الأمر. هذه ظاهرة تدل على تخلف حضاري. أنا لا أتكلم الآن عن الدين. تدل على تخلف حضاري خطير. ينبغي لن يسلم بوصفهم عرب إن شئتم. بوصفهم حملة رسالة أين كانت رسالة إن شئتم. بوصفهم حراسا على وطن وأرض. ورثهم إياها آباؤهم. أي بوصفهم مسلمين؟ لابد أن نتحرر من هذا التقلق. لابد أن نكون مثقفين بتاريخنا. ماذا؟ على هامش كلمة الجمال كان لابد أن أقول هذا لأن يقين لأن أتكلم عن وجود الزبية في وقعة الجمل طاف بذهن كثير منكم هذا التساؤل أن الزبية في الجبل لهم وليس في جمل. مين سألني ذلك الصحفي الذي كان سببا في كتاب هذه المشكلات؟ صحفي من بيروت الشرقية اذا هي اصبحت من الرسول. يسألني جندير وطلحة مبشرين بالجنة طبعا عم يسخر وقد استبغت سيوفه عليه والجمال وطلحة وعائشة بالدنيا إلى درجة لا توصل. لماذا يقولون إذا التقى المسلمين بطوفيهما في القاتل والمكتوب بالنار شلون؟ والله حلال الشافر لازم يسأل، من حقه يسأل ولا لا؟ واحد جاء من بلاد الشرقية لازم يسأل أسئلة، ما رسالته؟ لكن ما هي رسالتنا؟ رسالة كل مسلم أن ننظر إليه وقد تزود بباب من الثقافة التاريخية الحضارية ما يجعل دقة واحدة من فمه تسكت وتفرح مثل هذا التاريخ. الحمد لله رب العالمين.